العلاج الثاني من علاجات هذه الشبهة أن يعالج الإنسان نفسه بالمجاهدة وليس بالاستسلام، بمعنى أن يجاهد الإنسان نفسه على أن يكون مخلصا، أن يجاهد الإنسان نفسه في دفع الرياء، أن يجاهد الإنسان نفسه على أن لا يكون من المنافقين، أن يجاهد الإنسان نفسه أن لا يقع في صفات المنافقين ولا في صفات المرائين. العلاج الثالث الاستعاذة بالله واللجأ إليه والدعاء له والتضرع بين يديه، وأن يدعو وأن يستعيذ بالله من شر النفاق والرياء وأهله. العلاج الثالث أن يطلع الله على كرهك، على كرهك للرياء والنفاق، فإن اطلاع الله على قلب الإنسان بأنه لا يريد هذا الأمر وأنه يكره هذا الأمر وأنه يبتغي وجه الله وأنه يريد وجه الله وأنه يكره النفاق وأهل النفاق، اطلاع الله على هذا الأمر هذا يجعل الإنسان فيه براءة من النفاق والرياء.